الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، إلا أن بعض الناس أبى أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأشرك معه غيره، فيدعو مع الله غيره ويستغيث بغير الله ويذبح بغير الله ويقول هذا ليس بشرك وهذا ليس بكفر، فيقال له ويرد عليه بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أناسا بالنار، حرق أناسا بالنار وكانوا يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه أنه ينفع ويضر من دون الله، وقالوا له أنت الله، فأجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم، أجمع الصحابة على قتل هؤلاء وكفرهم، لأنهم أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقال لهم أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في الأولياء والصالحين لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال لهم أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون العبادة أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال لهؤلاء المشركين أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، وهو باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع أو كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا لهؤلاء المشركين الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع الأجوبة. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى عليه السلام في سورة الأعراف: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا آلهة. بنو إسرائيل قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالواجب على المسلم أن يخلص لله سبحانه وتعالى جميع أنواع العبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يركع ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.